Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 10. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا الأصل الخامس لبيان الأولياء بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله ما معنى الولي؟ ما معنى الولي؟ فما معنى الولي؟ أصله المحبة والقرب. ثم أخذنا صفة من صفات الأولياء. ما هي؟ تفضل. أن يكون مؤمنا تقيا متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفات الأولياء. وسيأتي المزيد اليوم إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وآية في المائدة أو نعيد قبل قال ويكفي في هذه أو يكفي في هذا آية من سورة آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا تقدم الأولياء من أعظم يعني صفتهم المحبة محبة الله سبحانه وتعالى. وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم هذه كذلك فيها المحبة فيها المحبة وكذلك فيها صفة الجهاد أنهم يجاهدون في سبيل الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذه صفات أولياء الله أنهم يحبون الله ويحبهم الله يحبون الله أي هم ويحبهم الله. نعم الله يحب هؤلاء. قال ويكونون أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه صفة أخرى الولاء والبراء فهم يحبون الله ويحبون في الله يحبون الله ويحبون في الله أي الذي يحب الله يحبونه هؤلاء أولياء الله عز وجل. قال يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين هذه من أعظم علامات الأولياء إزام المؤمنين أي دتست الكفار كما قال عز وجل في الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن يتواضع له ويحبه ويصبر معه ويواليه في الله ويدافع عنه وينصره إلى آخره. والكافر يبغضه يبغضه في الله يبغضه في الله. قال وبراءة من المشركين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. قال هذه أربع صفات هي صفة أولياء الله. نعم ومن يعيد الأربع في الآية أربع صفات عند من؟ يبدأ من أول آية. الأولى يحبون الله، الثانية يحبهم الله، الثالثة الجهاد في سبيل الله، الرابعة الولاء والبراء. الولاء للمؤمن، البراء من الكافر. قالوا أما الذين يأمرون بعبادة غير الله، يدعون من في القبور والأموات والأضرحة ويسمون خوارق الشيطان كرامة من الله، فهذه صفات أعداء الله. نعم، هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان، يدعون إلى عبادة غير الله. مثلا كما مثل الشارح عليه أو حفظه الله، يأمرون بعبادة غير الله، هؤلاء كغلاة الصوفية والروافض ومثل هؤلاء الضلال، هؤلاء يدعون أنهم أولياء ويدعون الناس إلى عبادة غير الله. الروافض إذا بلي جوا دغي علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة، والصوفية إذا بلي جوا دغي قبر سيدي فلان وسيدي فلان، قبر عبد القادر، قبر التجاني، قبر فلان. فهؤلاء أعداء الله. La première صفة ils n'ont pas التوحيد. On avait dit من الصفات الإيمان والتقوى. وهؤلاء يسمونه الشرك. ويسمون خوارق الشيطان كرامة من الله. نعم، بعضهم يتخبي avec les sorciers، بعضهم يتخبي avec كذا. أعمال الشيطان اللي يسمونها كرامات، وهي خوارق شيطانية. مثلاً الشيطان يلغى في كذا أو كذا، بعضهم زابي جابي يبواد لبويون، بعضهم يسفر انخان سيف سغلوي، بعضهم يسبغل، بعضهم كذا. هذه خوارق شيطانية يتخبي عليك الشيطان، إلى بلسة كرامة. كرامة. وأعظم كرامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الاستقامة. أعظم كرامة الاستقامة على دين الله. أما مثل هذه الأمور، يعني الخوارق هذه، فسبا ميزان، سبا ميزان، لأن قد تكون لأولياء الشيطان وقد تكون لأولياء الله. أما الاستقامة فلأولياء الله فقط. فأعظم كرامة، أعظم كرامة، كما يتحدث كرامة. نعم، بميغات ذي كذا. فأعظم يعني كرامة الاستقامة، الإنسان يستقيم على دين الله. أما كمخ شغلوه وكلثه كذا، هذا شيء آخر قد يكون لأعداء الله. أما الاستقامة خاص لأولياء الله، فهي أعظم كرامة، الثبات على الدين واتباع السنة. الكرامة فأهل السنة يؤمنون بها، كما حصل لبعض الصحابة وحصل لبعض الأولياء حقا. نعم، هذا يحصل، الله عز وجل يفضل من يشاء، لكن أهل السنة يفضلوا في هذا الباب، يفرقوا في الكرامة أعمال الشياطين، يفرق بين هذا وذاك. إسباب ميزان هذا، قد يكون ولي من أولياء الله إلى قد كرامة، إلى قد ميغات الله، لكن سيء ولي حقا إلى التقوى، إلى التوحيد، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يسفي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا ولي من أولياء الله. سبحان الشرط فين كرامة، قد تحصل قد لا تحصل، قد لا تحصل، كما سيأتي معنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله. أما ولي كي سوي النبي عليه الصلاة والسلام، ولي كبا الله سبحانه وتعالى، ولي كي فجو الشرك، هذا سبا ولي، هذا سعد من أعداء الله. فلهذا الميزان سالاستقامة على دين الله، سأسأل كي تقولون ولي أم لا. أما الكرامة شيء آخر. قال رحمه الله تعالى في المتن، وآية في يونس، أي في سورة يونس، قال وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشرط هنا ذكر شرطين، شرطين الولاية الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. فصافي سورتيغ المشرك. صافي سورتيغ المشرك. سو كابيل ادوغيليتون بلا اغري هؤلاء أعداء الله. قال الشيخ الفوزان فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة الأولياء أي آية آل عمران وآية المائدة وآية يونس لتخوى آيات كلاسيتي ففيها صفات الأولياء. قال الأولى في سورة آل عمران آل عمران ونبخيكم صفة في سورة في آية آل عمران عند من؟ تفضل. لا أنت في يونس في آل عمران المحبة قل إن كنتم تحبون الله وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أي إن كنتم تحبون الله فمحبة الله عز وجل مطلوبة مأمور به مأمورة به أي المؤمن يحب الله عز وجل إيه؟ العلامة للسن كتم الله سبحانه وتعالى ستسوي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولي لله سلويكي أم الله يكسوي النبي عليه الصلاة والسلام إلى دو صفات من صفات الولاية. ثم سورة المائدة ونبخيكم صفة من سورة المائدة الآية ذكرها الشيخ تفضل يا سيدي المحبة نعم هو يحب الله والله يحبه زد الجهاد في سبيل الله والولاء والولاء للمؤمنين والبراءة من الكفار هذه وآية يونس ماذا أخذنا عز ملك آية يونس المتن الإيمان والتقوى هذه صفة لكاركتيرستيك جوالي في القرآن هذه celui qui a pas ça qu'al contraire c'est عدو من أعداء الله c'est pas un ولي il déteste Allah il suit pas le prophète عليه الصلاة والسلام il a pas d'Iman il a pas de taqwa il déteste les mouminines il aime bien le kuffar هذا c'est عدو من أعداء الله فالميزان c'est هذا تستفيد من هذا أنت أن الأمور يعني بأدلة القرآن والسنة حتى الولاية سبا واحد يدي فلان ساولي فلان ساولي وسبا باسكي ثم تو ريغارد اي سوي با النبي صلى الله عليه وسلم سام مبتدع اي في الشرك اي في كذا هذا من اين له الولاية ثم واحد يجي هذا سعدو من اعداء الله اي تو شيرشي لام الله لام سو بروفيت اي سوي النبي عليه الصلاه والسلام الى الايمان الى التقوى فالامور سبا بالاشاعات إشاعات وإدعاءات هكذا لا قال عيسى الصلاة البينة على المدعي سلوي كي دي الولي لمن البينة البينة من القرآن والسنة البينة على المدعي ويقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالسلوي كي بغل إلى من دي أدلة دي بخل هذا سنولي إنه موت لماذا أو هذا سعدو الله إنه موت لماذا لا هكذا تول موت جسكي بدون دليل بدون كذا فالأمور السميلانش كما يحصل الآن في بعض البلدان الآن بعض الناس يجيز أو يبخطان كده بيخصن سدي أولياء سدي أولياء إسا من أفجر الناس لا صلاة ولا صيام يبوى الخمر يفي الزنا ويسرق يفي الشرق قبل هذا إيش اللي تخوض عند الناس من أعظم الأولياء وهو من أفجر الكفار فالإنسان يبخو مثل هذه المسائل من القرآن ومن السنة القرآن نزاتو مدخي تبيالا لكل شيء فلهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودي بدي أصول يدي بيّن الله سبحانه وتعالى لأولياء الله إلى آخره دائما يدي بيّن الله لا مدخي واضح بيانا واضحا إلى آخره فالإنسان يبخو صن دين من القرآن يبخو صن دين من أقوال الناس فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله الأولى في سورة عمران والآية الثانية في سورة المائدة والثالثة في سورة يونس وذكرناها قال فيها صفات أولياء الله من اتصف بها فهو ولي لله ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان هذا ذكر الميزان هذه الصفات هذه الصفات واعلم أن الولي تفاوت قوله من اتصف بها فهو ولي لله المؤمنون في هذا ليسوا بابغي قد يكون فلان سولي إلى الإيمان إلى التقوى إلى من رسول il fait le jihad, il a akhiré, lakin, un autre il est plus élevé que lui. L'an al-iman yazid wa yanqus. L'iman yazid wa yanqus. Si le mu'min il a un iman faible, c'est un waliun lillah. Lakin, à son niveau. S'il a un iman qawi, c'est un waliun lillah. À son niveau. Wahakada. Fal awliya yatafawatun. Matalan, al-rusul, dhurwat al-awliya. Al-rusul, ou al-anbiya, dhurwat al-awliya. Hum, c'est la tête des awliya. Aïe, c'est le haut niveau, hum. Léallah, ils ont un iman qawi, il a akhir. Et un mu'min dhaif, c'est un wali, à son niveau, wahakada. Fal-awliya yatafawatun. Al-awliya yatafawatun. Aïe, ils n'ont pas tous le même niveau, là. Lakin, tant que c'est un mu'min, et tant qu'il aime Allah, et il aime le Rasoul, et c'est un mu'min, c'est un wali. Et après, par rapport à ses œuvres, كما تعلمون يدي نيفو الإيمان يزيد وينقص حتى في الجنة يدي درجات الفردوس الأعلى يدي نيفو كما في الحديث فالأولياء ils n'ont pas tous le même niveau. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا قال أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقوى تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله هذا الذي قلنا أن شيخ الإسلام يقول أن الولي المؤمن التقي et par rapport à son iman et sa taqwa plus l'iman et la taqwa plus son rang va être élevé عند الله سبحانه وتعالى الكلام من كتابه الفرقان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن كتاب نافع في هذا قال رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعهم فليس منهم انظر كيف انقلبت الموازين صار عند بعض الناس المراد بهم الصوفية أن الولي يجب أن يتبع الرسول نحن نرى أن الشرط الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء يجيز لابد فيهم من ترك اتباع الرسول هذا ولا يبي نحن في القائل الأربع شيء من هذا أن بعضهم أو بعضهم يقول يعني أن الرسل سبق لعوام الرسل سبق لعوام أما الولي حقا يغصوى مباشرة يغصوى يعني الله عز وجل directement يبقى أما الأولياء العلماء الصحابة يبخن عن ميت كما يقول أي علماء الحديث يقصدون أي الإسناد يبخن مثلا عن فلان عن فلان عن فلان يبخن دي بيرسون يسمو أما الولي هذا عند الصوفية كما يزعمون يبخن directement عند الله فعندهم إلى غو بلوز إلفيك هؤلاء والعياذ بالله هذا سيدي الكفر هذا سيدي الكفر واضح قال إذا خرج أي الشارع إذا خرج عن الشرع يقال عندهم هذا عارف وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول يأخذ عن الله مباشر أي avec des rêves avec كذا avec كذا هو il a plus besoin des رسول il a plus besoin de la sunna il a plus besoin du Coran هذا عندهم c'est pour les عوام c'est pour les عوام les gens faibles إلى آخر أما هم il a plus besoin de tout ça Allah il lui dit directement quoi faire وتعلمون أن هذا ستزيين من الشيطان أما هؤلاء يتخلق للشياطين ils ont mélangé مثل هذه الأمور أما الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام يبدو وحي انتهى الآن celui qui veut الدين يبقى إما من القرآن إما من السنة إما من القرآن ولا السنة أما واحد يبقى أي دلس ويعتقد أنه يجوز هذا سنكافر بالله سنكافر بالله عز وجل قال يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني بالأسانيد نعم مثلا نحن بخدين مثلا من صحيح البخاري البخاري لمور son شيخ il a pris les morts عن فلان عن فلان عن فلان tous ceux-là ils sont morts فهم يديز وبخلي بالدين عن هؤلاء أما نحن قال ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت يديز الله عز وجل directement il leur montre ويزعم الأمور أنهم يأخذون عن الله مباشرة. نعم، فهؤلاء حتى بعضهم يبخطط كل ولي إلى أفضل من الرسول، بعضهم يبخطط كل ولي إلى دبس الرسول، فلهذا الولي عندهم إلى بيت حلال بيت حرام. عند هؤلاء الولي إلى غيب عنيبو حتى الحلال الحرام بو إلي بو كونسغنيهو، alors que الرسول إلي كونسغني par الولي par الحلال والحرام. أما هم يبخطط كيزون عطا نيفو بو أوك الرسول، حتى بعضهم كابن عربي الزنديق إلى آخره يصرح بهذا، يموت خلنا بعض الأولياء يسو أفضل من الأنبياء ومن الرسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق السلف الأمة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله عز وجل على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. نعم، هذا باتفاق الأمة، يبقى خلاف في هذا. سبيك خالف في هذا خالف إجماع الأمة، سبيك دي أن النبي أو الولي لأفضل من النبي، فنقل شيخ الإسلام الإجماع أن النبي إلى أفضل من الولي، إلى أفضل من الولي، أي الولي كنبي، أما الأنبياء تعلمون يتفضل. ذكره في الفرقان أي الكلام هذا. قال: ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكفر الواضح. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل يقول في الرسول تعني اكزام شو دوال تسوي أطيع الله وأطيع الرسول، هم يقولون شو دفع ولي ديك شو دلس السنة، لأن سيد الله عز وجل كيف أتمنى تخرج عن الطبق. هؤلاء سيد الزنادقة هؤلاء سيد كفار، كيف يبون فنير أولياء؟ سوى كي بخطن هذا وكي كخوا هذا سبا مسلم، كيف هذا؟ ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد. نعم، الآن عند كثير من المتأخرين زي هذا، الولي سيسلوي سيركي كونسخيز الموسكي مثلا، إلي مور إزلف ساطوب يفو كذا يفو كذا، هذا سنو ولي. أما سي لانتغي كم تلمون سيبا ولي، هذا سيبا ميزان. بأي برهان هذا؟ بأي دليل؟ الآن سيون لغ دماند عن دليل على هذا يبغو بانو دليل، يبغو بانو دليل. نحن لغ دي الآن البقيع في المدينة إلى مليء بالأولياء، أصحاب رسول الله كثير منهم يسون هناك، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسون هناك إلى آخره، فاطمة يعني كيكونسخي على القبر، على ميزان هؤلاء سقط أولياء. نحن ودي لا، ودي الولي بالعمل، الولاية بالعمل، سبيك مؤمن تقي يسوي النبي عليه الصلاة والسلام سوالي لله، بلوس إيمان القوي بلوس يعني إلى أونيبو في الولاية. أما هؤلاء انظر الميزان، فلهذا أكوز دوس ميزان باطل، زنادقة أو كفار يسون مور يسون كونسخي سور لوغ توم يبخطون كو سدي ولي، ألوغ كو سي من أكفر الكافر. لأن لماذا؟ لأن لي مور يسون أمبيلي لا توم يسون كونسخي لآخره يدي سي ولي فلان، وهو سي من أكفر الكفار. فهكذا سلوي كي سير عند القرآن لا السنة يتخبط في هذا وفي غيرها. في بعض الأماكن يغيان في القبر، حتى في بعض الأماكن يغيان يتو في القبر، الشبهة الشيطاني لغة دي كذا يزو كونستخوي في القبر يغيان. أحيانا سان أنيمال كما تعلمون، أحيانا سان أنيمال من باشا لمغت أو الشيان أو النان أو من هذه الأمور، الشيطاني بيان إلا غوسوس أن كذا كذا يكونستخويز أفوكس لزاني إلي جان يجن فيزيتي ولي فلان وهو سان الشيان أو النان. احيانا يا غير دوتو يا بتحسن كما في هذا المكان، احيانا سان كافر، احيانا سان ولي حقا. عليك تو لا يجوز عباده هذا، لا يجوز سواء ولي او غير ولي، العباده لله كما تقدم كثير معنا. قال: ولا يصير الولي في عرف كثير من المتاخرين الا من بني على قبره قبه او مسجد. القبه معروفه سلا كوبول هذه هكذا، والمسجد واضح. قال: اما المدفون الذي دفنه على السنه الذي لم يوضع على قبره شيء فهو عندهم ليس بولي ولو كان من افضل الناس. هذا سامي زين باطل. ثم ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. نعم الآن ينموض الشيخ الفوزان حفظه الله دي صفات كل جهال يزومي بغل أولياء. La première sifa qui ne doit pas suivre le sunnah, ah, là c'est du kofr. La deuxième sifa, dès qu'il meurt, il faut que sa tombe soit kada, il faut qu'elle soit embellie, il faut qu'on soit un masjid, il faut mettre une qubba dessus, il a akhir. La troisième, anna al-wali, s'il est vivant, il a un habit khas. Tu le vois dans certains pays. Maintenant, عند الصوفية, الشيخ الطريقة, il a un libas khas, il a une grosse imama, il a un masjid large, un kamis large. Il a kada, il a kada. Il ne s'habille pas comme les autres. Wa wasan dal, c'est un mulharif, il ne fait pas salat ahiyana. Wa fahada, c'est pas mizan. Un nabi alayhi sallam, imam al-muttaqin, il s'habillait comme les gens. Il s'habillait comme les gens. Imam al-muttaqin, imam al-hunafa, afdal al-rusul alayhi sallatu salam, afdal al-nas. Sayyid bani Adam, comme a dit alayhi sallam. Avec tout ça, il s'habillait mitha al-nas. مثل الصحابة قميص مثل عمامة كذا كذا نفس الشيء يعني pas différent. فكيف هؤلاء الآن؟ الآن هذه صفة من الأولياء. هذا كلام فارغ هذا. حتى أكافر حتى زنديق حتى جاهل حتى يبغى يغيص بها كذا. إيش كسب على الفي؟ أبدا. العبرة بالعمل سبب بهذا. فوكي سبي كم مسلم يغصب فوق كفار طيب. يقول ابن القيم رحمه الله ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها. هذه فائدة احفظها. أن ابن القيم رحمه الله يقول أن ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها أي من حيث اللباس ومن حيث الظاهر يبقى تميز بين يعني لباس خاص أو شوز خاص مع ولي أبدا. وليس مسلم يصابي في الصلاة يمانج يبوبسي كم تلمون لكن on a dit c'est par rapport à ses أعمال par rapport à التمسك بالسنة par rapport à son إيمان par rapport à التقوى et بهذا يعني plus il s'accroche à السنة plus son إيمان est قوي plus il a au niveau في الولاية. أما كيصابي كذا وكذا العبرة بالأعمال. قال بل يكونون كسائر الناس ما يعرفون. نعم كما dans une ville مثلا أو dans un pays il peut avoir une personne c'est من ذروة الأولياء أي لا إيمان قوي وإلى التمسك بالسنة يتمسك بالسنة إلى على علم إلى آخره tu le reconnais pas. Tu rentres dans le masjid c'est un musulman parmi les musulmans لكن à force de le côtoyer son علم إلى آخره tu vas savoir que c'est une personne من الصالحين. أما tu rentres dans certaines mosquées ou dans certains pays هذا tu rentres maintenant tu vois le wali il est pas comme les autres il a une grosse imama il a كذا il a كذا هذا ساخن أبو هذا. لكن أهل الباطل يسوا هكذا دائما يسكروش هذه الشغل. أهل الباطل زي vu qu'il a pas de علم vu qu'il a pas de إيمان أحيانا سان كافر أو زنديق أو سو إيمان ضعيف أو سان مرتجع أو كذا يسكروش مثل هذه الأمور pour faire croire aux gens c'est un wali. اليوم من عمامة اليوم من قميص c'est un wali لأن il a rien هو il a rien. أهل الباطل هكذا. أما المؤمن الصالح الولي حقا il a pas besoin de هذه الأمور et هو il veut pas que les gens ils sachent ça هو entre lui Allah سبحانه وتعالى هكذا دائما أهل الباطل. Celui qui a rien, il faut qu'il s'accroche à quelque chose. Imma les habits, imma kada, imma kada, hakada ahl al-batil. Qal, wa al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yaqul, rubba ash'ath aghbar, madfou' bil-abwab, law aqsam ala Allah la abarra. Naam, hadith kathir fi hada al-ma'na. Hada ibn al-Qayyim itmouth, anna rubba rajul ash'ath aghbar. أي إلى يعني لنا بارانس مثلا كما رأيوا في حديث جبريل أو في غيره أو حديث أبي هريرة في الدعاء رأيوا أن هذا من أسباب استجابة الدعاء أشعث الشعر أي إلى الشبه هكذا إلى لا بوسيير إلى كذا إلى بارانس يعني إلى الصال إلى كذا بسبب الفواياج بسبب كذا أو لا بوفغوتي أو هذا لو أقسم على الله لأبره. أي سي دوموند الله عز وجل كيك شوز في الدعاء الله عز وجل ليكزوس مباشرة سا سامونتخ أنه سان ولي لله سامونتخ أن الله عز وجل يحبه إلى آخره. ألوغ كو سون أبارونس إلي با كوم يزعمون هؤلاء أنه إلى العمامة كذا هذا voilà, c'est pas al-ibra, c'est pas bihada. Tu peux trouver wallah une personne, il a, tu le vois, ta vente c'est un meskin, ça. يعني عندك يفوت grand chose. وعند الله عز وجل il a un niveau عالي جدا. عالي جدا. Et tu peux trouver واحد, tu le vois قميص, tu le vois al-lihya, tu le vois l'imama, tu vois son apparence, tu dis mashallah, hada c'est madri man. Et tu le vois عند الله لا يوزن جناح بعوضة عند الله عز وجل. قد يكون كافر, قد يكون منافق. فالعبرة سبب بهذا. الميزان سال أعمال. الميزان سال أعمال. أما الأبارنس فقط لا. Avec l'importance de l'apparence. Avec l'importance de l'apparence, aïe s'habiller à la sunna et l'akhir, lakin, avec l'iman et wattaqwa. Ah, mais si l'apparence, ça servirait tout seul l'apparence maintenant, al-munafiqoun, il serait à l'akhir. L'an al-munafiq, vis-à-vis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le sahaba, al-qamis, al-imama, wakada, il s'habillait comme Quraysh. Avec hada, ça n'aura d'aucune utilité. Fa al-muslim, al-iman wattaqwa, il suffit de sunna. Dans l'apparence, وفي غير هذا قال الشيخ الفوزان هذه صفات أولياء إلا أنهم لا يظهرون أنفسهم بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل هذا حتى الإنسان سيلا لمن قوي في النبي عليه الصلاة والسلام التواضع أما هؤلاء انظر يفوك نغولي يسابي باكم للزوت إليه التواضع Et il veut se montrer l'un, il ne s'habille pas comme les autres. Il l'a pour montrer un foulain, c'est le wali, kada kada. Et hada, comme tu le sais, c'est bâton. Hatta les ulama, ils n'ont pas un habit khas. Hatta les talabat l'ilm, ils n'ont pas un habit khas. Tout ça, c'est le khurafat, haoula. Amma, fi zaman Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucune différence entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'akhari. Al-Sahaba et l'Arab, tout le monde s'habille qamis, imama. Ce qui s'habille dans le balad, tant que ça ne khalif pas sunna. Amma, vouloir khalif hakada, il n'y a aucune utilité fiha. La personne, tu le vois dans ses a'mal, dans ses mu'amalat, tu le vois dans les fitan, tu le vois dans kada, c'est là que tu vois al-thabit amla. Amma, le fait de s'habiller, hada, ça. Tout le monde peut aller acheter ce kada, il le met. خلاصة الأصل هذا نقرأ كلام جميل للشيخ سليمان رحمه الله قال الشيخ سليمان رحمه الله يلخص الآن الأصل الخامس أي في الولاية قال رحمه الله كان الكلام من نعم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قال رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم هذا سلسة الخلاصة أن الولي هم الأولياء هم أحبابه أي أحباب الله عز وجل الله اللزم أيزم الله المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم هذا سلسة الولي إلى ما الله عز وجل يسغبخش بالله سبحانه وتعالى avec les obligations et les nawafil. Et les choses recommandées et l'akhir. Tellement qu'il se rapproche d'Allah, il suit sunna, Allah Azza wa Jalla l'aime et il aime Allah, il s'en wali. Amma là, on ne l'a pas cité, il s'habille kada ou ça tombe kada, abadan. C'est quoi le dalil à la main d'accord, Cheikh Sulaiman? C'est quoi le dalil à la hada? Je vous répète, قال وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم. C'est quoi le dalil à la hada? أحسنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, tu vas faire les فرائض, tu vas faire les نوافل, et tu vas t'écarter des محارم. Et c'est quoi qui t'a poussé à suivre le Nabi? C'est que t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala. والنوافل وترك المحارم الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئا ساسي نوت شوز اي هؤلاء الاولياء الموحدون لا يشركون بالله شيئا كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هؤلاء الاولياء اذا ادوا الله سلا يفون باش شرك اما واحد يكونسكو سور لا طوم دو ولي ثم الى دور ثم كذا من اين له الولايه من اين له الولايه بعض الاولياء الان في بعض بلدان المسلمين سان ولي هو الى دور نوت ولي الى دور نوت ولي هذا سان مشرك سولي كادور ان اوتر كالله سان مشرك بالله عز وجل كيف بيت ولي سمان با مسلم قال وان لم وإن لم تجري على أيديهم خوارق. Ça c'est une autre chose, un autre point. وإن لم تجري على أيديهم خوارق. الخوارق c'est une خارقة. C'est une chose qui sort de l'ordinaire. Comme on a dit tout à l'heure, ça ressemble à karama. C'est un miracle, comme ils appellent. Hum. بعض الناس يبوز كل أولياء هم هم الذين تجري على أيديهم الخوارق. أي يمسع ما دون الفوز على الفريا يفكر هذا سكلام فارق. هذا سكلام فارق. الولي c'est les صفات qu'on a cité avant. Il aime Allah, il suit la sunna et c'est muwahhid. C'est ça le wali. الخوارق ça c'est autre chose. الخوارق ça peut être عند أكثر الناس. الشيطان vient, ما أدري ce qu'il fait, je le mets dans le feu, il a rien. Est-ce que c'est un wali lillah? C'est un عدو من أعداء الله. Et tu peux avoir un wali من أولياء الله, il a jamais eu de خوارق. أي une chose qui sort de l'ordinaire. Et ça peut arriver. Ça peut arriver كما حصل لبعض الصحابة. معروف. معروف. Un شرط que le wali doit avoir des خوارق, des miracles, des choses extraordinaires, ça c'est باطل. قال فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم إلى آخره. نعم, انظر كلام الإمام العالم. Il dit si الخوارق ça sera un دليل أن la personne qui les a c'est un wali من أولياء الله, comment on fait avec le ساحر, le كاهن إلى آخره. هؤلاء ils ont des خوارق, des choses qui sortent de l'ordinaire. الشيطان يتخوارق avec eux مثلا, tu le vois مثلا يسلف dans في السماء هكذا أو يمارس sur l'eau. هذا يتخوارق avec le شياطين. الشيطان il apporte من هنا من هنا. On va dire quoi نحن, on va dire vu que ça sort de l'ordinaire, on va dire c'est un wali من أولياء الله. C'est pas ça le mizan. Si on voit ça, al-khariqa hadi, on voit une personne matalan, il boit du feu ou min hadi al-umur, comment on regarde, il fait pas salat, il suit pas sunnah, il a pas, il fait du shirk, on dit hada c'est adou min ada illa, il travaille avec le shaytan. حتى الولي va jamais va aller boire du feu ابدا. الولي لا عقل, il y a aucune faïda de boire du feu. هؤلاء tu les vois ceux qui boivent du feu comme dans certains buldan, هذا يبوي du feu, هذا se rentre un sabre dans la poitrine, هذا يعلم في الغالب c'est des kafara, c'est des zanadiqa الى اخره. لان الولي الصالح il a pas que ça à faire, هو تمد الصبر هكذا ابدا. لكن بعض الناس sont impressionnés par هذا. اما نحن الميزان في القران والسنه. قال فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف. الشيخ سليمان يدي أن لسخسي لكذا لكذا دي مليد خوارق هو إلا أن جوغي مخشولو أن جوغ كذا أن جوغ كذا أن جوغ كذا هذا سليو دوك لترتي تخايرك للشياطين. قال ولكن هي من قبل الشياطين فإنهم يتنزلون عليهم إلى آخره. هذا it montre que c'est pas un mizan. هؤلاء يتخايرك للشياطين. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في الشخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة. نعم, للأسف بعض الناس leur ميزان c'est ça. Si vous voyez une personne مثلا il fait une chose خارق هذه من الخوارق, pour eux c'est un ولي من أولياء الله ولو في بالصلاة. هذا سبب تلك ما تقدم. قال مثل أن يشير إلى الشخص فيموت. نعم, مثلا يشير الى الشخص مثلا لا بيرسون الماء باذن الله عز وجل عندهم خلاص ولي من اولياء الله. ممكن الى تخبي عليك الشيطان, ممكن زين فتنه الله قدر ان فلان يبقى مغيغ الان وهكذا. قال او يطير في الهواء الى مكه او غيرها احيانا. نعم, مثلا tu le vois il s'élève هكذا في الهواء. بعض الناس يبغى يسا خلاص عندهم زي نحن ديكم وصاصا ساحر. C'est un sahir, il travaille avec le shayatin. Il travaille avec le shayatin. Si ce n'est pas un mu'min, si ce n'est pas un mutabi' les sunnah, il a akhiré. لأننا نحن الميزان في الأعمال. وصيمة الآن هذا يبوض الألكون أي في الشرك أي في الزنا أي يسوي بس سنة أي كذا ثم لو فوا مثلا يطير في الهواء أو لو فوا مثلا يمارس شغله أو يسنبول هكذا أو دي هذا يتخايك الشياطين مباشرة أو اللي تدست في الله. ثم ذكر كثير من الأمور يمارس شغله يبوا جسو كذا كذا وفي الأخير قال ونحو ذلك وليس في الشيء من هذه الأمور ما يدل أن صاحبها مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله. انظر كل الكلام إلى دي ليس في هذه الأمور كلها ما يدل على أن صاحبها مسلم. Toutes ces amours qu'on a dit, les miracles qu'ils font, les khawarib, ils boivent du feu, ils boivent kada, ça ne montre pas que c'est un musulman, faut que ce soit un wali. الأصل السادس قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذه السلعة لدغني أصل قال رد الشبهة، سنرد على هذه الشبهة. الشبهة هذه أن القرآن والسنة ياك المجتهد كي كومبخون القرآن والسنة، هذا صار كلام باطل، صار كلام غير صحيح. كثير من الناس يكون القرآن والسنة سيبا المجتهد المطلق فقط، والمشكلة أن المجتهد المطلق كم ما بغي يوضني دي شروط يفوك إلى كذا كذا كذا، يعني ممكن شروط تدخل غاشي بيخسن، وهذا صار كلام باطل. لأن القرآن والسنة يا دي شوز كتول مود كومبخون، يا دي شوز كتول مود كومبخون كم ما بغي les exemples. وعبد الله كل مود كومبخون هذا، وعبد الله أدوغ الله ça c'est سهل. أما صحيح بعض الأمور سي با تو موند كي لي كومبرون، بعض الأمور ياك العلماء، يعني هذاك الاجتهاد هذاك كذا كذا علماء وطلبة العلم كومبرون، العوام كومبرون با. بعض الأمور ياك الله سبحانه وتعالى كي لي كومبرون، مثل الحروف المقطعة على الصحيح ألف لام ميم، نحن ما ندري ما معنى هذا، وصيك الله عز وجل سي لادي سي كي الحكمة وهكذا. أما أن القرآن والسنة يعني مطلقا اي تو القران تو السنه ياك المجتهد المطلق اللي كومبرو، هذا سي من ابطل الباطل. اي هم لي زوميس تو شبه pour écarter les gens du kitab ou sunna فقط. حتى لا بيرسون يجي لي ديز با بوزوان دير القران والسنه تو كومبرودرا با، حتى هو يبقى سيكارتي يقول صحيح جو كومبرون با لي ناس او يبون يدير لي البركه فقط، tu lis pour avoir du hasr. Maintenant, chaque harf t'a dit hasanat. Fakat. Amma t'essayer de comprendre, c'est pas pour toi. Hada, c'est min abtal al-batil. C'est min abtal al-batil. Fadda. فسي خوارق صافي بان ليو مسلم ها نعم. مثلا شو بخو واحد سي با مسلم، ان يهودي ان نصراني مثلا، اليهودي الى خارق من الخوارق بواد الفو، النصراني الى كذا، اسكو صافي ليو مسلم؟ لا. سي كوا كيف ليو مسلم؟ الشهادة. أما كما شغلوها وكما شغل على اللونة وما أدري من هذه الأمور صافي بعض ليها مسلم. الشيخ سليمان الدين صافي بعض ليها مسلم فضلا كصافي ليها ولي. سيبا سا الميزان، سيبا سا الميزان سي التوحيد الإيمان إلى آخره. إي أبخي سي لا دي شوز خوارق من الله سبحانه وتعالى إي سانتقي، فهذا معروف، كرامة الأولياء سو معروفة، أهل السنة يكخونوا هذا. أما كوما تسا الميزان إي سا باس دو لوي أولي صافي با لوي مسلم. اليهودي الآن ينوتي جونفي تسلم، جونفي تسلم، ثم اسمه باس دو لوي يكومونس أ فولي في الهواء. On va dire ah, c'est un wali, il vole dans le hawa. Ah, on va dire c'est un yahoudi qui vole. C'est un yahoudi qui vole. C'est un yahoudi qui travaille avec Shayatin. Il n'y a pas d'ishkal. Un autre yahoudi vient, un, il n'a rien de skin. Il nous dit j'ai envie de devenir musulman. Et il dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il nous dit kada, j'accepte. On dit khalas, hada c'est un musulman wali min awliya illah. À son niveau. L'autre c'est un adou min ada illah. Fa'al mizan c'est pas hada. Ahsan fu'ad. Hadi. الأصل السادس وغبية مفهوم هذا. الأصل السادس يزومين شبهة أن القرآن والسنة يعني يك المجتهد المطلق يكون خاطئ. ما معنى الشبهة؟ سكوين شبهة؟ سكوين شبهة؟ لا بس شيء سبا واضح، سبا واضح هاي بين الحق والباطل. الشبهة نعم شيء يشبه الحق، سألوا في الشبهة صغير الشبه أي يشتبه بالحق. قال شيخ الإسلام الشبهة التي يضل بها بعض الناس هي ما يشتبه فيها الحق بالباطل، فزين شبهة سنشو صغو صبلو حق. أما Allah, si ça ressemble au haq, c'est pas une shubha. C'est pas une shubha. Imma c'est un khata wadih, imma c'est un dhalal, imma... C'est pas une shubha. Maintenant, l'alcool, c'est pas une shubha. C'est wadih. C'est wadih. Ah, mais il y a des choses, c'est des shubha. Ça ressemble au haq, et c'est du batil. Et c'est des shubha, c'est hadi qui font du mal jittan l'innas. فهذه الشبهة ressemble au حق. Il est où le حق? Il est où ce qui ressemble au حق dans cette شبهة? الأصل السادس. C'est où la chose qui ressemble au حق? Vu que c'est une شبهة, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble au حق. Ça c'est quoi? أحسن. C'est que le Coran la Sunna, les ulama ils le comprennent. هذه c'est une شبهة. Ouais, il va dire ça. Le Coran la Sunna, les ulama ils le comprennent. لكن الباطل c'est قوله إلا. Ça c'est batil. Il n'y a que le mujtahid qui peut comprendre. Oui, il se fait avoir par le mujtahid, miskin. Il dit ça, il est un alim, il a fait qu'on fasse sunnah. Et il haqqir nafsa. La shubha le rend. Amma maintenant, ils auraient dit le Coran ou le sunnah, il n'y a personne qui comprend. Là c'est wadih. Amma hum, ils ont mis illa le mujtahid al-mutlaq. Et le khubata, ils ont mis des charots. Et le mujtahid al-mutlaq, personne ne peut les avoir. Hum, leur qasse, c'était que personne ne doit prendre le Coran ou le sunnah. Là, qui les a emmenés à la shubha? البطالة. قال الشيخ الفوزان هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدا وهو أنهم يقولون إن لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها لا يعرفها إلا العلماء الكبار. نعم المجتهد المطلق هذا العلماء الكبار وهذا كلام فارغ. كلام فارغ. العلماء الكبار لا شك يكون القرآن والسنة الزوت خاص. Les autres aussi, mais les ulama al-kibar vont avoir plus de facilité et ils vont connaître plus de choses. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne connaissent rien. Abadan. Abadan. قال فيقال له القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم. انظر الشيخ الفوزان يغيبوا أن القرآن والسنة العامي c'est des choses. لأن il y a des choses c'est واضح. الله خالق كل شيء. Est-ce que l'alim qui connaît هذا? L'alim, l'alim, tu lui dis, tu vas dire, si il comprend l'arabe, bien sûr, il va dire, mais Allah, il a tout créé. C'est واضح. قل هو الله أحد. Tout le monde comprend, Allah, il est واحد. Il n'y a pas deux. لكن هؤلاء انظر حتى في التوحيد ils me montrent عوام لا, tu ne connais pas. قال تقوم بالحجة على الخلق وفي أشياء لا يعرفها إلا العلماء وفي أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا التفصيل الصحيح. Il y a des choses, tout le monde les connaît في القرآن. Tout le monde. Tout qui connaît la langue arabe, لأن القرآن اللي بالعربية. Il y a des choses, il y a طلبة العلم. أي العامي هو لا. Il y a طلبة العلم أو العلماء. Et il y a des choses, et l'ulama. Et il y a des choses, ça va être Allah subhanahu wa ta'ala. مثل الحروف مقطعة بعض الأمور, on ne sait pas. نحن. أو مثلاً التفصيل في الصفات, علم الغيب. Tout ça, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Qui connaît. فهذا. أما leur شبهة هم, on répète la شبهة. La شبهة هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Vous avez vu la shubha? Amma nahnu la. On dit le Coran ou le Sunna, il y a des choses, tout le monde connaît. Il y a des choses, il y a que l'ulama, et il y a des choses, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Amma hum, ils ont dit là, tout le Coran et le Sunna, il y a que le mujtahid al-mutlaq. Aïe, il coupe la porte, il n'y a pas. Ou il ferme la porte au awam. Aïe, hatta, il ne s'affaire pas du Coran et de la Sunna. Hatta, c'est lui qui lui fait les fatwa. C'est lui, il va dire au ammi, là. Hatta l'ammi, il y en a si l'ammi. Il cherche dans le Coran et le Sunna, il demande, il va savoir que ha'oulaï sont à la batin. Il va savoir que c'est des mushrikin, katir minhum, que c'est des kada, c'est des kada. Fahoum, il y a fermé la porte. Tu ne vas pas dans le Coran et le Sunna. Celui qui connaît, c'est le mushahid al-mutlaq. Et le mushahid al-mutlaq, il nous donne des choses. Hatta, toi, tu vas t'égarer et tu connais rien. Ah, là, c'est ça qu'ils veulent. ولو تعلمي تولي سي تعرف با تو دوموند فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تو دوموند تو شيرش تو في الى اخره حتى يفتح الله عليك. اما لا توصوا العالم انو كون غير ابدا ابدا نحن اون دوموند العلماء وسات اون شيرش الى اخره. اي دي شوز واضح لان هؤلاء تلموك يعني هؤلاء الزنادقه سكنت الشبه يعني لي زو الوالي دو الدين. حتى مثلا le wali, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il va boire l'alcool, il va faire zina, il va faire lewat, il va plus salat, il fait pas le jumu'ah. C'est un kafir, khalaf, عندهم c'est un wali. Et Anna, lui, il leur fait le fatwa. Moi, j'ai le droit qu'à dame, moi, j'ai le droit. Ils iraient dans le Coran ou le Sunna. Il lui dirait, salat jama'a, c'est obligatoire pour tout le monde. Aqimus salat. Pourquoi tu fais pas? Et ça bloquerait. La kinhum, ils les ont éloignés du dîme. Tout le monde leur font croire ce qu'ils veulent. On a yadou billah. Amma, nahnu, al-ahl sunna, al-muslimoun, on n'est pas des muqallida hagada. Abadan. Celui qui a le haq, on le respecte, on le suit, il a akhir. Celui qui a le batil, là, il ça. Personne n'est au-dessus de nasiha. Tu t'es trompé, akhi. Walaw sa wali, walaw sa shi. Tu t'es trompé, t'es obligé de revenir au savab. Amma hum la, ils ont mis haoula fi martabat al-rasul wa arfa. قال نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق نعم إلا العلماء هذه الشوز صحيح سي كومبليكي بعض الآيات بعض التفاسير بعض كذا كذا تي أوبليجي تستفيد من العلماء أنت تباني بو أسي بو كومبخون هذه أما تو هكذا أبدا قال ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم المتعلم سي بيتي طالب علم اللي كومونس ابخون هذا بعض الامور يبالي كومخون سي كومونس افير دي دروس سي كومونس ابخون لا لونغ عرب il va savoir des ayat مثلا il va comprendre الى اخره لكن il aura pas le niveau du alim ابدا لكن il aura un niveau plus qu'un ami قال مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار هذه المتعلم اللي كوخو هذي c'est واضح tu dois pas faire du shirk et tu dois adorer Allah seul ومثل ولا تقربوا الزنا هذي tout le monde la كوخو ولا تقربوا الزنا c'est واضح اي ne t'approche pas du الزنا قال ومثل حرمت عليكم الميتة هذا واضح الميتة la bête morte qui a pas été gorgée الى اخره هذي t'as pas le droit de la manger الى اخره حرمت حرمت عليه قال ومثل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظون فروجهم هذه واضح كيكم خد غض يسيس كوا غض البصر وحفظ الفرج يسيس كوا هو قال هذه امور واضحه يعرفها العامي اذا سمعها نعم والله عز وجل يقول في القران ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر القران الله يسره للذكر القران الى السام كثير من الامور واضح زي السام لكن بعض الامور قد تشكل الانسان يغبي العلماء اما فور لا بورت اون دي لا انت تو كومبرون ريان دو تو سا سي با سوا ابدا قال شيخ الاسلام والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا اوصافا لعلها لا توجد تامه في ابي بكر وعمر نعم celui qui a fait كتب الاصول او qui a fait شيء من اصول الفقه il a vu هذا يذكرون هذا في باب الاجتهاد والمجتهد او باب المفتي والمستفتي يذكرون مثل هذا يديز مثلا سيك المجتهد اي لو سيت دي شروط celui qui a fait منظومه العمريتي مثلا ذكر الشروط يفك لي كذا يفك لي كذا يفك لي كذا يفك لي كذا حتى صار مجتهد الشيخ العثيمين في الشرح يقول si on prend avec ces شروط il y a pas de مجتهد depuis 900 ans تقريبا Ça fait 900 ans, il n'y a pas de mujtahid. Il donne des choses, ce n'est pas possible. Il faut qu'il connaisse la langue arabe, il faut qu'il connaisse kada, il faut qu'il connaisse le khilaf, il faut qu'il connaisse le hadith, il faut qu'il hafad kada. Des choses, ce n'est pas possible. خاصه في هذا الزمان فالشيخ العثيمين قال هذا قال لو الشروط صحيح يبقى مجتهد depuis 900 ans او هكذا فالشيخ الاسلام الى دي والمجتهد والموصوف بكذا وكذا اوصافا لعل لا توجد تامه في ابي بكر وعمر حتى للشروط كده si tu les veux tous tu les trouveras pas في ابي بكر وعمر افضل الناس افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام فكيف نحن هذه الشروط بعيده جدا المجتهد قال الشيخ عثيمين رحمه الله الصواب أن المجتهد هو ما يستطيع أن يعرف الحق بدليله صفر مجتهد المجتهد سلوي كيف يكون الحق بدليله العلماء يكون الحق بالدليل مثلا شو يجي المسألة كذا إذا في القرآن والسنة يدي الصواب كذا قال الله كذا قال الرسول كذا هذا المجتهد يكون الحق بأدلة الكتاب والسنة مش بغبات المجتهد هو ما يستطيع أن يعرف الحق بدليله من يستطيع يعرف الحق بدليله من يستطيع يعرف الحق بدليله شرح نظم الورقات للإمام العزيمين عليه رحمة الله أما سكيزوميهم فبعيد جدا قال الشيخ الفوزان يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر وهذا الشروط كان هذه زميتوس وهذا وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. نعم القصد كواس إبعاد الناس عن الشرع، سيصير قصد عند بعض شبان عند أهل الضلال، أهل الضلال، أما بعض أصوليين لا، أما بعض أهل الضلال يزميس الشبه إلى آخره بأكخت الناس فقط. قال يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمسلمين، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له. نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن اللي بختمون العوام والطلبات العلم والعلماء اللي بختمون، لكن للجو يعني سيتفاوتون، بعضهم يبون كبخوض أمبو، بعضهم بكو، بعضهم يبون كبخوض كثير منه إلى آخر. قال فالعام يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزلنا من السماء ماء فسألت أودية بقدرها، كل واد يأخذ من السير قدره، كذلك العلم أنزله الله وكل قلب يأخذ منه بقدره. نعم إلى هذا الاستكزاب أن الماء الله عز وجل كيف يصل لابلوي، فالأودية هذه البخون شك يعني البخون بقدر، أي أم بدو هنا أم بدو هنا أم بدو هنا، فنفس الشيء العلم الله إلى فدس القرآن هذا العلم الشك أي بخون يعني سكبو. أما وفرم لابورتا بعض الناس ونور ديز نو فو فو بوغي غيا كومبخوند، أبدا أبدا. أحيانا تستفد من بخصان إلي أوباطوا بكثير، الله عز وجل وفقه إلى كون قشت مسألة أو كذا. قال الراسخ في العلم أو قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله من الفهم. أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلى المشاهد المطلق فهذا كلام غير صحيح. هنا دي لماذا يزميست الشبههم لإبعاد الناس يعني عن الحق، حتى هم يفهم فتوى للناس يجي فيه كذا فيه كذا إلي جان يسوي. أما سيل القرآن والسنة يسيك الناس مصابق صباطل. قال ويقولون محاولة فهم القرآن من التكليف ما لا يستطاع، هذا سكلام باطل. أفلا يتدبرون القرآن، الله عز وجل يسيت الآيات وقتلمون، كيف هم يجيز أن بعض الناس يففوا أبدا. قال والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي، يريدون بها المجتهد المطلق، ولا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه. نعم سألت في غنصة الأصوليون وهؤلاء الظلال، الأصوليون يزميد الشروط صحيح إيس الشروط إيس الدفسين، لكن هم سبق المجتهد بق العالم بق العالم إيه إيزو بادي كسلوي كباس الشروط يكون بخوغيا لا أبدا، لكن حتى الشروط كزومي فيها نظر كثير منها، لكن هذه في وسط أهل الظلال يزودي بخسن كبخ القرآن إلا بهذه الشروط. ففرق أدخل أصولي كعلى الخير إيه الظل كميس تشبهات وغيقاري لجو أنت ديفرنسي أدخل سويلة إسويلة. قال ولا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه، ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية. نعم يزميد شروطهم حتى يعني العلماء سوري كاس الشرطي بيجتهد في كذا في كذا في كذا، أي دي شوز كومبليكي دي شوز كسبا طول مون بيبول يكمخون. أما تدبر القرآن دي شوز واضح، فهذا واضح. قال وليست شرطا بفهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك هذا. قال والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة، نعم الأصوليون يسبك يفوتها مجتهد مطلق بكم خوفك الزنا حرام أبدا أبدا، ساس أهل الضلال. بعد الأذان نكمل القراءة. فالأصل واضح للمفهوم هذا أنهم يزمن شبهة أنه لا يفهم القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق، هذا كلام باطل. القرآن والسنة chacun comprend ce qu'il peut et celui qui comprend pas il demande لا يقلد ولا هو يكمل pas il demande بدليل حتى يكمل. أما هكذا الناس on leur ferme la porte du Coran et السنة يكفل أن كيسي لا أبدا، حتى هذا ça ferme les yeux qui réfléchissent، ça ferme les portes طلب العلم، لأن بعض الناس au début tu connais rien انت c'est normal، لكن الاجتهاد اللي يطلب العلم يلعب بخون كذا حتى يقطع العلم. أما هؤلاء لا شكوني با تغز جاهل حتى تموت اتسوي لاتت حتى لاتت فيك لاتزيقارمون حتى انت تطلب طالب علم يتلومون سيزيغار، هذا يريدونهم سيسا كيفون، حتى هم سليتت اللي جان يرجوها اللي مانيبول في كذا في با كذا إلى آخر، هذا لا. أهل السنة من أبعد الناس عن هذا. بل الزبغ لبقى طلب العلم وتعاونون. Si moi je me suis trompé, tu me sais. Si j'ai pas compris cette masala, tu me l'expliques. Moi je t'explique كذا. Si on n'arrive pas, on demande à l'ulama. À l'ulama, si un il s'est trompé, on prend celui qui a savoir. Ou هكذا. هكذا. أما هذا التقليد الأعمى أعوذ بالله منه. قال شيخ الإسلام ومن طلب الهدى منه منهما أي من القرآن والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما هكذا هم يجيز تلمك سي كومبليكي فلا تو ريشيرش با سي تو ريشيرش سي مجنون أو تان زنديق انظر الظلام يشيرش القرآن والسنة إلو روندو زنديق فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا أي شرعا أي في الكتاب والسنة وقدرا أي في الواقع خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة نعم الله عز وجل في القرآن والسنة ملي من هذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يتموت خلنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فلا يتدبرون القرآن وصف القرآن أنه تبيان لكل شيء كذا كذا كذا توسا هو يجي لا أنت tu dois pas chercher le Coran ou la Sunna فالقرآن والسنة il est descendu pour qui? Il est descendu pour le mu'minin descendu pour le mu'minin أنا je le lis j'essaye et si je comprends pas je demande وهكذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق وقال عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم عايش الإسلام إلى فين الرسالة يتموت هدنا بعض الناس ولو سواضح لأن شبت بوزر الكسر الآن تولي أصول كنا فيه سواضح سكلير هذا لكن انظر العلماء ils ont été obligés de les mettre pour montrer qu'il y a des gens ils n'ont pas compris كذا كذا alors que l'amr il est clair واضح tu dois adorer Allah tu dois suivre le jama'a tu dois pas faire de shirk tu dois pas des choses واضح لكن الله عز وجل يعني si une personne elle s'égare et Allah عز وجل il veut pas la guider ولو c'est واضح il trouvera pas le haq فلهذا قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لا يؤمنون ولو تجد موت واضح خلاص الله عز وجل طبع على قلبه يمغيط با هذا الهداية الله لا يقاخي et tu trouveras pas واحد كله قيد أبدا فالإنسان توسا يستفيد يدمض الله عز وجل السلامة والهدى يدمض تجد الله عز وجل لا تزيغ قلوبنا يدمض الله عز وجل الثبات اللهم ثبت قلوبنا على دينك إلى آخر لأن si ton cœur il tourne والعياذ بالله et الله عز وجل il veut pas te guider ولو c'est واضح il veut t'emmener مثلا الحق c'est كذا كذا tu trouveras pas لأن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد قال الشيخ الفوزان هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آخرها الذين من الله عليه هو وهو من اتبع الذكر وخشي الرحمن هذا سبك الخشوع يخشى الله عز وجل أساس الإيمان والتقوى أي من يتبع الذكر أي في القرآن والسنة هذا نعم هذا يجد لهذا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن هؤلاء نعم يزيكوت هؤلاء سيان دليل لسويف إلى آخره أما المعاند يفو بالحق إلى آخره سان ضال سان منحرف يفو كسهوى إلى آخره شبه اليوم نسكت شبه يكون خطا لكن الإنسان في الدعوة إيه الله عز وجل يجد كيفو قال فهذا مثل للفريقين أي أفريق إلى في الظلمات وأفريق إلى في النور يعني يستفيد من النصائح ومن العلم هذا خلاصة هذا الأصل قال شيخ الإسلام آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال شيخ الفوزان ختم الرسالة بمثل ما بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وهذا من محاسن التأليف والتعليم وذلك بالثناء على الله أولا وآخرا نعم هكذا أهل السنة يكمنص من بالبسملة أو بالثناء على الله إلى آخره يفنس بهذا ويردون العلم إلى الله أي قولهم والله أعلم قال والصلاة والسلام على رسوله معلم الخير والدعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده وصار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين فهذه الأصول سهلة جدا الإنسان اللي راجع لي شروح العلماء، شرح الشيخ زيد المدخلي حفظه الله، شرح طيب، شرح الشيخ محمد أمان، شرح الشيخ العثيمين، الشرح كثير كثير. فالإنسان يراجع إلي كنت إلى آخره حتى يعني يثبت العلم. العلم يغيث طريق المراجعة والتكرار دائما تصغيبت حتى يحفظها ويفهمها. يجمع بإذن الله وكمانس الواجبات المتحتمات، والحمد لله رب العالمين.